الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها واتقوا منه أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وضع الحجة وأتم المحجة ويرضى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد بالله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، يقول ربنا عز وجل في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله ومن أصدق من الله يقين. هذه سورة من قصار السور، قال فيها الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: سورة تعدد 1000 آية من كتاب الله. وأنت عندما تبحث عن بلاغة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد مثيلا لبلاغته فيما علمه ربه سبحانه وتعالى. فآيات القرآن تربو على 6236 آية. فإن قلت إن آيات القرآن 6000 فالكلام عن الآخرة وما بعد الموت تقريبا إن لم يكن مؤكدا يساوي 1000 آية في كتاب الله عز وجل. يعني 1000 آية سلسل القرآن تتحدث عن الآخرة وما فيها. وهذه بلاغته عليه الصلاة والسلام أنها سورة تعدد 1000 آية. وكان الصحابة يقولون: ما كنا نعتني أو نظن أن شيئا يحدث في القبور إلا لما نزلت سورة التكاثر. العرب دون رسالة كانوا عبارة عن بهائم، والبهائم ربما كانت أعقر، لأن لم نرى بقرة أو جاموسة وأدت ابنتها وليدتها حية. ما حدث هذا بين البقر ولا بين النعاج، وإنما حدث عند قبائل العرب الذين لم تكن لهم هداية أو رسالة. كانوا عبارة عن قبائل تغير على قبائل لأسباب تافهة ولأسباب غير تافهة. جاء الإسلام فأخرج منهم عظماء الدنيا وملائكة البشر، وأظهروا لنا الواقعية المثالية والمثالية الواقعية كما يقول أهل الفلسفة وعلم الاجتماع. كان العربي إذا تفاخر على قبيلة أخرى كما يفعل اليوم، ما اختلف الوضع: أنا ابن فلان، هذا من الرعاع، أنا ابن ناس، هو ليس كذلك، أنا من قبيلة كذا، هو ليس كذلك، أنا في يعني شهاداتي وخبرتي وعائلتي كذا وكذا، أما هو فكذا وكذا. هكذا ما تغير الوضع كثيرا إلا لمن رحمه رب العباد وفهم دين الله عز وجل. ما لعربي على أعجمي ولا أبيض على أحمر ولا أسود من فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح. لقد تأخر الحسيب النسيب أبو لهب وتقدم بلال بن رباح وسلمان الفارسي، فجاء من الروم صهيب، وجاء من الحبشة بلال، وجاء من بلاد فارس سلمان. وأبو لهب عند الحجر أسود ما نفعه قربه من الحجر، وما نفعته عظومته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما نفعه أنه سلالة بني عبد مناف. من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني أتمنى وأدعو الله عز وجل قبل ان اغادر هذه الدنيا ان تختفي عند الناس لهجة انا ولهجة نحن ولهجة قبيلتنا وعائلتنا. جنسياتنا جميعا هي الاسلام، قبيلتنا جميعا هي الاسلام. كتابنا وحد بين الناس جميعا، بين العبد والسيد، وبين السيد والمسعود، وبين الرئيس والمرؤوس. هؤلاء الذين لا يقيم الله لهم يوم القيامة وزنا، يقول فيهم المعصوم صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل الحبر السمين، يعني الرجل من عائلة من قبيلة حجم ضخم مهيب لا يساوي ذرا على الصراط يوم القيامة. وفي المقابل رويعي الغنم الذي كان يتحدث عنه فرعون الأمة أبو جهل لما وقع من فوق الشجرة عبد الله بن مسعود، وظهرت دقة ساقه للصحابة فضحكوا، قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: أضحكون من دقة ساق ابن أم عبد أو ابن أم مسعود في رواية؟ والذي نبعثني بالحق نبيا، إن قدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة عند الله أثقل من جبل أحد. المسألة الله عز وجل سوف يزن يوم القيامة أعمال، لن يزن قبائل، لن يزن أعراف بالية، لن يزن دولا أو جنسيات أبدا. جنسياتنا جميعا هي دين الله عز وجل، لا إله إلا الله محمد رسول الله، خير ما قلته أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله. فكان العربي إذا أراد أن يتفاخر على قبيلة أخرى يقول: نحن أكثر عددا، نحن كذا وكذا، وعد قبيلته. فإذا تصادف أن قبيلته صارت أقل عددا من القبيلة التي يريد أن يتفاخر عليها، يقول: لا، تعالوا إلى مقابرنا ويعد الأموات. وهذا من الجهل المطلق، هذه من المصائب العجيبة، وهذا من تبخر الإنسانية من قلب الإنسان الذي يجب أن يكون عبدا لله عز وجل. فقال لهم ولنا رب العباد عز وجل: ألهاكم التكاثر، تكاثر في العدد، تكاثر في المال. فقير يدخل إلى مجلس الحبيب صلى الله عليه وسلم. أنا أركز دائما في هذه الآونة الأخيرة على الجانب الخلقي عند المسلمين. نحن عندنا عطب في السلوك الخلقي، لو انتظرت أخلاقنا يعني سبحان الله ما انتصرت علينا كلاب الأرض وشراذم وشذاذ الأفاق. إن أردنا أن نرفع الظلم الذي علينا من الداخل والخارج لنرفع الظلم عن أنفسنا أولا. يرفع الظلم الزوج عن زوجته، والجار عن جاره، وصاحب العمل عن عماله، الموظف المبتدئ في مصلحته. إن رفع الظلم أو رفعنا الظلم عن أنفسنا رفع الله عز وجل الظلم، لأن الله عز وجل يؤذن بالظالم عبادا لله لم يخشعوا لرب العباد سبحانه وتعالى. ومن استعز بشيء غير الله جعل الله ذله على يديه. اللهم أعزنا بعزتك، اللهم أغننا بالافتقار إليه، ولا تفكرنا بالاستغناء عنك يا رب العالمين. فالتكاثر في الأموال، في الأولاد، في الأنفس، في العلم، في أي شيء. فالإنسان عندما يتكبر للأسف الشديد مكتوب على باب الجنة: لا يدخلك من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انظر إلى الولد وأنت تأمره أو تنهاه، كبر ينظر إليك متحفزا. من نظر إلى أبيه أو أمه شجرا، نكرر هذا حتى يصنع أبناؤنا الذين لم تأتوا به إلى البتر، هذه أمانة تحاسبون عليها يوم القيامة. من نظر إلى أبيه أو أمه شجرا، أي كبرياء وازدراء واحتقارا، أمسكت الملائكة عرش الرحمن خشية أن يسقط من غضب الجبار سبحانه. الكبر عند الولد، الكبر عند البنت. الزوجة تقول لزوجها كلاما لا يعجبه يتكبر ويرفضه، هو يقول لها كلاما فيه من الحق والحقيقة ترفضه. فالكارثة أن الكذب إذا استشرف في قلب العبد لا يسمع الإنسان نصيحة، فكلما سمع المنطفع أو المنصوح نصيحة ظن أنها نقدا. والعربي لا ينتقد للأسف، هو هكذا تركيبته، أو ليست تركيبته إنما طريقة تربيته وتكوينه خطأ. ربي في قبيلة أو في عائلة أو في أسرة يعني تربية خاطئة. حتى قال أحدهم عمرو في معلقته: ونشرب إن وردنا الماء صفوة ويشرب غيرنا كدرا وطينا، إذا بلغ الربيع لنا فطاما تخر له الجبابر ساجدين. سنبدأ ظالمين وما ظلمنا ولكننا سنبدأ ظالمين، وأحيانا على بكر أخينا إذا لم نجد إلا أخانا. يعني يعتدي على أي إنسان، فإن لم يجد إلا أخاه يعتدي على أخيه. هذه الطبيعة. يعني انظر إلى القضايا في المحاكم بين الأخ وأخيه، بين العم وابن أخيه، بين القاضي وابن أخته، بين الأخت وأخيها. انظر إلى اسأل القضاة أعانهم الله على ما هم عليه. سألهم كم القضايا وكم العجب الذي يرونه إخواننا من القضاة والمستشارين ووكلاء النيابة. ونحن إذا يعني في كل المشاكل التي نسمعها عبارة عن خلل في السلوك، لا يريد واحد منا أن يتضعضع لأخيه أو أن يتواضع لأخيه. قال العربي الصالح: إن عز أخوك فهن. يعني أخوك يريد أن يتكبر عليك، يعني يريد أن يتدلل عليك. يا أخي استعمل مع الناس شعرة معاوية رضي الله عنه، قال: بيني وبين الناس شعرة، إن شدوها أرخيتها وإن أرخوها شددتها. هكذا يحافظ المؤمن على، ليس نفاقا ولا تلونا كالحرباء، لا، وإنما تعاملا مع الناس. أنزل الناس على قدر عقولهم، الإنسان ينزل مع الناس على قدر أفكارهم. وعندما تريد أن تحل مشكلة انتقل إلى الأرض التي يقف عليها صاحب المشكلة، ليست الأرض التي تقف عليها أنت. يعني كنت رجلا بخيلا أو يقال بلغة التخفيف حريصا، لا تنظر إلى الكريم على أنه مبذر، وإن كنت جبانا لا تنظر إلى الشجاع على أنه متهور. لا، كن في وسطية دين الله عز وجل. هناك كرم بين التبذير والبخل، وهناك شجاعة بين التهور والجبن، وهناك حلم بين الغضب وبين البلادة. من استغضب فلم يغضب فهو حمار، ومن استرضي فلم يرضى فهو شيطان. يعني انسان مسترضي، من جاءه اخوه متنفرا من ذنبه، يعني انا اخطأت في خطأ فجئت معتذرا اليك فلم تقبل عذري، قال صلى الله عليه وسلم: من جاءه اخوه متنفرا من ذنبه فلم يقبل اعتذاره لم يشم رائحة الجنة. كم من امرأة تتودد الى زوجها لتسترضيه فلا يرضى، وكان الرجل يتودد لزوجته بأسطرها فلا ترضى. هؤلاء لا تظن أن هؤلاء فهموا دين الله عز وجل. الناس تفهم الدين على صلاة وزكاة وكذا، هذا 3% من دين الله، وهناك 97% من آيات كتاب الله معطلة في حياتنا. ولذلك احتلت أراضينا شرارهم في غزل الأفاق، وهتكت أعراض نسائنا وبناتنا، وقتلت أطفالنا شرارهم الأمم التي لا يعني يقام لها في وزن الحضارة ولا وزن المدنية شيء. لماذا؟ لأن العلماء كما علمونا لا تظن أن العدو غلب ولكن الولي هو الذي أعرض. الله أعرض عنا لما أعرضنا عن دينه. كل واحد عنده دين خاص به. انظر إلى الناس وإلى الجماعات التي على الساحة. العدو يريد أن يعتصمنا جميعا، ويريد أن ينتهك كل من قال حرمات، كل من قال لا إله إلا الله، ونحن ما زلنا يعني نغضب من الإمام الذي يرفع يديه في القبلة ليدعو، ونغضب من الرجل الذي أثبت يديه في الصلاة، ونغضب من الأخ الذي لم يقصر توبة، ونغضب من الأخت التي لا، سبحان الله العظيم. يا أخ الإسلام، الإسلام يعني إن الله يحب من الأمور أعاليها ويكره سفسافها، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. والمعنى العام أيضا أن الأموال والأولاد والمناطق تلهيكم حتى يأتيكم ملك الموت فتزورون المقابر. وانظر إلى أعرابي مر بالطارئ يقرأ، أعرابي للمسلم مر بالطارئ يقرأ في البادية أمام خيمته: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. قال الأعرابي: والله إن هذا كلام الرب. سبحان الله، هذا كلام الله، رجل مسلم. قال يا أعرابي وما الذي أدراك؟ قال: لأن الله يقول ألهاكم التكاثر حتى زرتم، فزيارة القبر لا إقامة فيها دائمة، وإنما هناك مكان آخر سوف ننتقل إليه، فلا بد من آخرة يحاسب العباد فيها رب العباد عز وجل. يحاسب العبادة فيها رب العبادة. هذا أعراض لم يقرأ من كتاب الله ولم يعرف ولا يقرأ من كتاب، لكن عند زرته سمعها، لأننا نقرأ القرآن كما نقرأ الصحيفة. ارجع اليوم وقل لولدك سمع لي سورة الفاتحة، تجد أن الولد يقرأ كتاب في المطالعة صفحة في قصة، لا يقرأ لا بترتيل، لأنه سمع أباه يقرأ كما يقرأ الجريد وسمع أمه كذلك. فإذا قلنا لو تعلم أحكام التلاوة يعني لا بد من التعقيد، يأتي يسر ولا تعسر، نعم يسر ولكن فيما يسر الله عز وجل لا في أحكام كتاب الله عز وجل. يعني الإنسان إذا وضع ضمة مكان فتحة تغير المعنى، لو قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربما يخرج الإنسان من دين الله والعياذ بالله. المسألة تريد يعني تريد كلاما، يعني كان عالمنا يقول لنا وانظروا إن كنتم قليلا فكثركم، يقول انظروا يا بني لو لم تخلص لسانك في الساء فكنت فكثركم، كما يقول بعض الناس سبحان الله. تخيل أنت الفرق بين كثركم وكثركم، يعني لابد من التعلم. يا أخي يعني زوجتك تأتي بكتاب في فن الطهر فتسمع وتفهم المقادير وتفتح الشاشة لترى طباخا يطبخ فتكتب خلفه المقادير، لأن كي يعني تستوي الطبخة كما ينبغي وكما ينبغي متذوق الأكل. هذا في الطعام، في الثياب أيضا، في قيادة السيارات، في صناعة القماش، أي شيء سبحان الله. في كتاب الله عز وجل قال لنا ربنا ورتل القرآن ترتيلا، وكان أبو موسى ذا صوت جميل أو ذو صوت حسن، فدخل النبي وهو يقرأ فجلس الرسول بجواره إلى أن أنهى صلاته. فمن استحسان سماع الرسول لأبي موسى قال يا أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، يعني من حسن صوته. قال أو تسمعني يا رسول الله؟ قال من أول ما قرأت. قال والذي بعثك بالحق نبيا لو أعلم أنك تسمعني لحبرته لك تحبيرا، يعني جوزت القراءة وحسنت القراءة سبحان الله العظيم. هؤلاء الناس يعني الذين استقاموا على طريق الله، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. زيارة المقابر زيارة مؤقتة، لأننا سوف نخرج إلى دار جنة أبدا أو والعياذ بالله نار أبدا، اللهم اجعلها جنة أبدا دون سبقة عذاب يا رب العالمين. كلا سوف تعلمون، يعني هذه الدنيا التي تعيشها كثير منا لا يعلم حقائق الأمور من بعد. وكثير يقول يعني كلما جلست مع العلماء كلمونا عن الآخرة، يا تكلمون عن الدنيا. يا بني الدنيا إن لم تكن مزرعة للآخرة فلا خير فيها، الدنيا إن لم تقطع فيها خيرا فلا خير فيها، الدنيا إن لم تتزوجها على طاعة الله والاستقامة على أمره فلا خير في وجودك فيها، وجودك فيها عدم. لماذا؟ لأن الدنيا تقول فيها حذاري حذاري من بطشي وفتي فلا يغررتم مني ابتسام فقولي مضحك والفعل مبكي، ولله عز وجل كل يوم هو في شأن، يرفع أقواما ويقتل آخرين، ينصر ذنبا ويفرج كربا سبحان الله، ويعز من يشاء ويذل من يشاء. كم من مسؤولين ووزراء كانوا على كراسي الحكم وبين لحظة وضحاها كانوا متهمين في داخل زنازير السجون. مر الحسن البصري في البصرة على قوم يبنون مباني عبارة عن غرف ضيقة، فدخل الحسن للبنائين وقال ما هذه الغرف الضيقة؟ قال يا إمام ما لك أنت، هذه زنازير سجون يعني لن نضعها واسعة يعني. فضحك الحسن وقال وسعوها عسى أن تذكروها يوما. سبحان الله، من يفضل يا أخي سبحان الله، وما يتهم بتهمة زائفة أو باطلة أو غير باطلة سبحان الله. أم يعني الإنسان لا تستمر الدنيا على شيء، إن ابتسمت لك الدنيا طويلا توقف، توقف مع نفسك وراجع حساباتك وقل ما الخطأ الذي أصنعه حتى تبتسم إلى الدنيا. أما سمعت المرأة الصالحة التي طلبت من زوجها بعد 6 أشهر طلاقها وهي تحبه؟ ولما تعجب الرجل وراء إصرارها أخذها على بيت أبيها فكسرت ساقه في الطريق، ولما عاد إلى البيت وأفاق بعد أن جبرت ساقه قال أنا بعد أن إن شاء الله أستطيع المشي سوف أخذك إلى بيت أبيك لأعطيك الطلاق الذي طلبت. قالت لا أنا لا أريد طلاقك، تزوجتك يا رجل منذ 6 أشهر ما مرضت مرة، فقلت أنا أسكن مع شيطان، فلما كسرت ساقك علمت أنك قريب من الله رب العالمين. هذا مقياس الصالحين، هذا مقياس اهل التقوى. الدنيا لا تظن انها دار تكريم، الدنيا دار ابتلاء، دار امتحانات متواليه، وكلنا فيها مبتلى، كل واحد يبتلى من زاويه، من يبتلى في سمعته وهو انسان شريف، من يبتلى في ذمته وهو انسان مستقيم، من يبتلى سبحان الله في في في في مرض او في ابن او في ولد او في زوجه او في قريب او في اهل متعبين او في اطهار يشاكسونه او في جيران او في ناس في سوق العمل يؤذونه، كل واحد مبتلى بطريقه. فلتصبر على ما ابتلاك رب العباد لانك بعين الله، فاللهم ان امتحنتنا فصبرنا على ما ابتليتنا به يا رب العالمين. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، ليس القرآن هنا للتكرار، لا، كلا سوف تعلمون ما يجري في القبور، ثم كلا سوف تعلمون، ثم هذه للتراقي، ثم كلا سوف تعلمون الحقيقة يوم أن ينادي المنادي من تحت العرش، ويوم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. ماذا يقول المنادي؟ أيتها العظام النخرة، أيتها اللحوم المتناثرة، قومي لفصل القضاء أمام الله رب العالمين. فيخرجون من الأجداد صراع عرايا كما ولدتهم أمهات خافت عائشة. قالت يا رسول الله ويرى الرجال عورات النساء. قال يا أم المؤمنين لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كانت إذا قبل الساعة والمرضعة الأم ترضع ولدها سوف تسحب ثديها من ثدي ابنها وتولي وتتركه قليلا يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اللهم ثبتنا على طريق الحق يا رب العالمين. كلا سوف تعلمون. وفي قراءة ابن عباس وابن جبير قالوا كلا سوف تعلمون، وقرأوا الآية الثانية ثم كلا سوف يعلمون، يعني كلا سوف تعلمون ايها المؤمنون، وكلا سوف تعلمون او يعلمون هؤلاء الكفار الذين ينكرون الاخره. الغرب حقيقه الامر في حاجه الى دين الله اكثر من حاجته في اي وقت، لكن عوراتنا كثيره لا تشجع الغرب على دخول الاسلام. لو كان واحد منا ياباني او صيني او كوري حتى سبحان الله، ويرى أن لو جلس معي وأنا أكلمه الذين يبحثون علينا أقول حوار الحضارات، تعال نعمل مقارنة ونجلس مع الغرب لنتحاور. الغرب عندما يجلس معي أو معك، أولا إذا ظهرت ساعة في يدي من يدي ينظر الغربي إلي في نفسه ويضحك، يقول كيف أحاورني هذا الضائع التائه الذي لم يستطع أن يصطنع ساعة يضبط بها الوقت، وانا لو منعت تصدير الساعات اليه يتوقف الحياه ولا يعرف الصباح من المساء. سوف ينظر الى ثوبي سبحان الله يقول سبحان الله لولا انني صدرت له هذا الثوب لما وجد ما يستر بها عورته. ينظر الى الكرسي الذي اجلس عليه سبحان الله، المايك الذي او السماعه التي يكلمه فيها، النظاره التي اراه بها سبحان الله. يعني لو قلنا لكل شيء عد من المكان الذي جئت منه لن يجد المسلمون الا جنودها، ربما هي مرهونه للغرب ومرهونه لمن يعني يقرضوننا ونحن شعوب مستهلكه للاسف الشديد. لماذا؟ لاننا فقهنا من الدين امورا وشغلنا انفسنا بمعارك تكه تدور بين الاخوه سبحان الله. هل الانسان يعني يلصق رجله في رجل اخيه ام يضع يده على قلبه؟ يعني يا اخي ضع يدك في اي مكان ولا ترش على الله رب العالمين. الله. المهم ان نفهم وان نفقه حقيقة الوجود الذي نحن وجدنا فيه. ندرس هذا في ابنائنا، ان اباءنا ورثونا كل سلبيات سر بجوار الحائط، لا داعي لان تواجه كذا يا ابن الحلال رب ابنائك، يا ابن الحلال لا داعي يعني حاول دارهم ما دمت في دارهم وارضهم ما دمت. فعلمونا للاسف الشديد هذه السلبية المطلقة، فخرج الجيل كله متعطي الرأس. عبد الله بن الزبير بن العوام يعني الزبير امه اسماء بنت ابي بكر التي وقفت في وجه ابي جهل وعندها 12 عام، وقفت في وجه الحجاج وهي عبرت المخ. انظر الى هذا. ابنها عبد الله كان عنده 7 سنوات. القصه كلنا للاسف نحفظها، ولذلك حسابه مصر سيكون علينا عسير لاننا نعلم. وكل الاخوه متى درس الانسان؟ يا عم طبق ما سمعت الاول سبحان الله. عبد الله نزل يلعب مع الصبيان في المدينه، فلما رأوا على بعد عمر فر الصبيان جميعا إلا عبد الله، فركع عمر على قدميه وهو لا يعرفه. قال يا بني ما الذي جعلك لم تهرب مع إخوانك؟ انظر الى الولد المربى ما بين الزبير بن العوام حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير هذا امه صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله، وزوج الزبير اسماء بنت ابي بكر الصديق. يعني اذا انظر الى هذه النبتة الصالحة. ما الذي جعلك لم تر؟ قال يا امير المؤمنين ليس في الطريق ضيقة حتى اوسعها لك، ولا استجانيا حتى اطاف منك. قال من انا؟ قال انا عبد الله بن الزبير بن العوام. قال نعم نعم، يعني هذا هو سبحان الله. لكن الاولاد مجرد ان يسمعوا، الولد عندنا لو شاء لو راى عسكري في الطريق ربما خاف ابوه، خاف الولد سبحان الله. هذا هو هذه التربيه التي وضعت فينا يا اخوه بشر، اسمك مسكين مثل بالعكس عليه مسؤوليه اكبر. نسال الله ان يرزقنا فهما لدينه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي. احمد الله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اما بعد. وفي المقابل كانت المراه الاوروبيه ابان الخلافه العثمانيه تخيف الولد الاوروبي في فرنسا وفي انجلترا وفي الدنمارك وفي غيرها بالعسكري التركي، لان العسكري التركي كان يمثل قوه الاسلام في هذه الاونه. ولكن عندما لا يحافظ الانسان على الامانه تضيع وتتبقى وتذهب الى غيره. عندما تكبر الاتراك على العرب وتمرد العرب للاتراك ما حصلنا الا على فرقه وانقسام، وضاعت الخلافه الى ان تعود باذن الله رب العالمين، وهذا املنا. سوف تكون النبوه ما شاء الله لها ان تكون، ثم يرفعها متى شاء الله ان يرفعها. هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. ثم تاتي خلافه راشده تكون متى شاء الله لها ان تكون، ثم يرفعها الله متى شاء ان يرفعها. ثم ياتي ملك عظيم يكون متى شاء الله ان يكون، ثم يرفعه الله متى شاء ان يرفعه. ثم ياتي حكم جبري يكون ما متى شاء له ان يكون، ثم يرفعه الله، ثم تأتي خلافة راشدة على منهاج النبوة عليها تقوم الساعة. يعني إن كنا من أهل الدنيا أيامها، لكن عليك أن تكون أنت خلافة راشدة عن الله عز وجل. إني جاعل في الأرض خليفة، ليس آدم فقط وإنما جميعنا خلفاء لله على الأرض. والله عز وجل استخلفنا ليرى ماذا نصنع وماذا نعمل حتى يحاسبنا على صغير الأمر والكبير. كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين. لو درستم المسألة بدقة ودرستم الموضوع بالتفصيل، أنت عندما تمرض مرضا تجمع كل المعلومات سواء من الإنترنت أو من الكتب أو من المراجع أو من الأطباء. ما علاقة هذا المرض بالصحة العامة؟ هل هذا مرض وراثي أم غير وراثي؟ هل يستمر أم لا يستمر؟ هل يزداد أم يقل؟ ما هي انواع العلاجات؟ هل له عمليه جراحيه ام لا؟ لماذا؟ لان صحتك تهمك. لو كان الدين يهم بنفس مساله الصحه لدرست دين الله عز وجل بنفس المنوال وعلى نفس الدرجه. ولا تقول ابدا ان الوقت عندي، ابدا، الوقت كبير واسع. انظر الي الان، انا سوف انصت لحظه، هذه 3 ثواني تقريبا لكنها طويله. إذا الإنسان يستطيع في الثواني الثلاث أن يسبح تسبيحة، أن يحمد تحميدا، أن يهلل تهليلا، أن يكبر تكبيرا، أن يذكر الله، أن يأمر بالمعروف، أن ينهى عن المنكر. يعني الوقت عندنا ما أضيعه. وسوف يحاسبنا ربنا. الإخوة للأسف يقول لك سوف آتي لك إن شاء الله بعد الظهر. تقول يعني إن شاء الله الواحدة؟ لا، بعد الظهر. قل ما معنى بعد الظهر؟ بعد الظهر نفهم كمسلمين يعني بعد صلاة الظهر؟ لا، يعني من الساعة 3 الى وقت الساعة 12. يعني بتعرف هل هذا درس دين الله؟ هل هذا ادرك الوقت؟ ام انه يريد ان يضيع حياته هباء منثورا؟ كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الجحيم يراه الانسان اول ما يرى، لان كل الناس مؤمنهم وطائعهم وعاصيهم سوف يمرون على الصراط فوق جهنم قبل الدخول الى اهل الجنة في الجنة ودخول اهل النار الى النار. لترونها يعني كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين. هناك علم اليقين وهناك حق اليقين وهناك عين اليقين. ثم لا تسألون يومئذ عن الجحيم عن النعيم. الإنسان يسأل. أبو بكر خرج من بيته لم يجد طعاما في بيته فرأى عمر ما أخرجك يا ابن الخطاب؟ قال ما عندي من طعام. فإذا به ما يلقى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اشتكى عمر وأبو بكر إلى رسول الله قال وأنا منذ ثلاث ما دخل جوفي طعام. فإذا به ما يأخذه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت صحابي جديد وطرق الباب. أين أبو الهيثم؟ أبو الهيثم بن سيهان. وهذا رجل له قصة عجيبة سوف نقصها بعد الصلاة إن شاء الله. أين أبو الهيثم؟ قالت زوجه يا رسول الله ذهب ليستعذب لنا ماء. فإذا بأبو الهيثم قد جاء. فلما رأى الرسول وصاحبيه فرح قال والله لا أكرم ضيوفا علي اليوم مني. سبحان الله ما شاء الله يعني حظي طيب. وربما يرى الإنسان منا ضيفا ثقيلا ربما يعني يستقبل وجوده. سبحان الله. فرح أبو الهيثم وجاء بقارور فذبحه شوى نصفه وطبخ نصفه ثم جاء بعذق نخل فيه تمر. وعمر يمسك رضي الله عنه ويضرب بالأرض فيتناثر التمر على حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيأكل الرسول من النخل ويأكل من التمر ويشرب من الماء ثم يقول يا أبا بكر يا عمر لتسألن يومئذ عن النعيم. يا بلاي عليك هذا العيش الذي نحن فيه جميعا. والناس تشكو انظر كم من شعوب وسع الله عليه فلما لم تشكر الله زالت النعم لان النعم تحتاج الى حسن جوار. يا عائشه حسني جوار نعم الله عندك فما من قوم لم يحسنوا جوار نعم الله الا وزالت عنهم وذهبت الى غيرهم وقلما تعود اليه مره اخرى. انظر الى الحضارات والمدنيات والدول كم الدول لم تشكر. سبأ لقد كان سبأ في مسكنهم ايه جنتان عن يمين وشمال. سبحان الله جنتان وحدائق رناء وسد مأرب كل هذا الخير أين ذهب هذا كله؟ بلدة طيبة ورب شكور لكن فأعرضوا. فلما أعرضوا بدلوا والعياذ بالله رب العالمين جنتين ذواتي أكل خمط وأكل وشيء من سدر قليل. لماذا؟ لأن العبد ما شكر لأن العبد لم يرد. وهكذا ترى أنت في الجماعات وفي الأفراد وفي العائلات. هناك عائلات متمردة لما طغت بمالها أخذ رب العباد أمانته. سبحان الله. والحديث القدسي يقول المال مال والأغنياء أغلاء والفقراء وعيالي فإن بخل وكلائي على عيالي أخذت مالي ولا أولاد. المال مال الله والدنيا ملك لله. والإنسان يجب أن يشكر رب العباد لأننا سوف نسأل عن الطعام وعن الشراب. ليس سؤال توبيخ ولا تجريح ولكن سؤال تذكير بنعم الله عز وجل. فهل شكرنا نعم الله سبحانه؟ فالحمد لله رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتبرقنا بعده تبرقا معصوما. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ورحمه الموت روحا وراحه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما. اكرمنا ولا تهنا اعطنا ولا تحرمنا زدنا ولا تنقصنا كلنا ولا تكن علينا اجعلنا من الشاكرين. هيا لبناتنا الازواج الصالحين ولابنائنا الزوجات الصالحات واقل عنهم شياطين الانس والجن واقل لنا منك بخاتمه السعاده اجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله ومن اصدق من الله سيدا. نكمل حديثنا بعد الصلاة إن شاء الله وأعتذر عن الجمعة القادمة إن شاء الله. لا تنسونا من صالح دعائكم. أقم الصلاة قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد أبو الهيثم بن سيهان رضي الله عنه كان في بيعة العقبة الثانية له من العمر 14 عاما. وهذه القضية التي دائما أثيرها يجب أن نشارك أبناءنا في مجالسنا وفي مساجدنا. لابد الولد ما يبلغ 10 سنوات لابد أن يجلس معك مع أعمامه وأخوانه يرى كيف يتكلم الرجال. لو جلس بجوار أمه إيه اللي يحصل؟ امه تكلم صديقتها وطبخنا كناسنا البيت والرجل زعل شخص طيب وبخيل وامه متعبه وعايزين نقبرها بدري يا اخي هذا التهريج. فبالله عليك هيخرج ايه؟ لا هيخرج فلكوت ابن هلكوت ضايع ابن ضايع. ماذا يخرج؟ ابو الهيثم جاء مع رأس العقرب يعني كبار القوم وانتظر حتى عاهد اهل يثرب النبي صلى الله عليه وسلم في مساله ان يهاجر اليه. انظر ابو الهيثم 14 عام قال اتاذن لي بالحديث يا رسول الله؟ 14 سنه يخليك تشيب قبل المشيب في زمني البركه من دوع الاكل اللي يطلع الله على في شبهه ولا حرام. الاب لم يربي، الام لم تربي، الاب يربي والخال يهجم، العم يربي وابن العم. سبحان الله، يعني ما الفائده اذا كنت تبني وغيرك يهدم؟ لو ان الف بان خلفهم هادم واحد لكفى فكيف ببان خلقه الف هادم. انت تبني في البيت، المدرس يهدم في المدرسه، والاعلام يهدم على الشاشه، والصحيفه تهدم بالصوره الملونه، والفوضى تعم في الشارع. فنسال الله ان يقوي عزائم ابنائنا وياخذ عنهم شاتم انس وجن، ولا سبيل الا بالاتيان به الى المسجد. عن 6 سنوات خلاص بدا يفهم الولد تقريبا. ما في عيل طفل من اطفالنا عنده من 5 سنوات وطالع الا اساله عن اي فريق اوروبي بالارقام بتاريخ الميلاد في فصيله الدم باسم الشارع اللي ساكن فيه وبثمنه كل معلومات. اسال ابنك اليوم واللاعب رقم 9 في فريق كذا فتح فلان المعلومات. لماذا لم الموضوع؟ قال اهل العلم علماء المنطق ما تكرر تقرر، ودي الاعلام اليهودي شغال على هذا. ما تكرر تقرر، اللي بيكرر عليك مساله لغايه تصير ايه؟ قاعده. كل يوم كل يوم كوره كوره كوره، خلاص الحياه كلها كوره واحنا بنلف معاه سبحان الله. بس هم بيشوفوا فينا براحتهم، لا اله الا الله. فلا بد من ايجاد الولد معنا في الناس يسمع. صحيح قد لا يفهم الخطوه، لكن يفهم قصه، يفهم جمله، وانت عايز تناقشه ايه اللي فهمته؟ ما زلت لا شك كان يقصد كذا وكذا. ما زلنا نذكر سبحان الله العظيم يعني قصص وحياه واحنا اطفال صغار. عن نفسي انا ما زلت اذكر من اكثر من 40 سنة الشيخ كان يعني يطلع يخطب على المنبر وفي كتاب اصلا اسمه مختبئ تحت المنبر، هم عارضين 50 خطبة على مدى السنه. يخطب الخطبه الفلانيه في مدخل ايه السنه الهجريه، الخطبه اللي بعدها معروف. فاخر الخطبه يدعو للسلطان قلاوون وعساكره. سلطان قلاوون ده حفيده رحل عن مصر من 10 سنين حفيده. بس الشيخ لم يدعو ان قلاوون رحل. ما لا بيدعو لقلاوون لانه موجود في الكتاب. هو الشيخ لو علمني صح كنت على الاقل اتعلمت بعدها، بس لكن ما زال قلاوون في ذهني الى الان. فانا مش عايز ابنك يسمع قلاوون دي تاني، خلاص قلاوون مش. فهل يستريح؟ سبحان الله. يعني حقيقة الأمر الولد وهو صغير يحفظ ما لا نحفظ. دليل تسابق أنت وابنك في حفظ سورة تحفظها إن شاء الله في مراجعة مرة أو مرتين، وأنت تحتاج إلى شهر وشهرين. التعليم في الكبر كالنقش على الحجر حقيقة الأمر. في الصغر في الصغر كمان اعترف لا يضيع، تتعلم في الصغر. لكن الكبير قال بعدما شاب يعني شعره يبني عندي الأدب، يعني ده جاي أصلا معوج. من الذي يعترض عليه؟ ليس الشباب، لا كبار السن. لكن انت قلت معلومه، لانه لا وجد اباء ظن ان علم اباه دين وشريعه، مع انه ابوه ما علمه الا الاعراء الباليه والتقاليد الضائعه التي لا تترافق مع الكتاب ولا مع السنه. يا ابني في ناس يقول لك انا خايف اروح لاعمام لو ابويا بلغ ان يقاطعني ويكون عقله، ليه؟ لان الاب قاطع اخوته وورث الكراهية لأبناء، وفي مرض الموت يوصي وصية جائعة: إياكم أن تزوروا عمتكم، إياكم لما أموت أدخل علي في الغسل. بالله عليك إنسان كاره للحياة، كاره للدين، كاره للناس، ماذا تأخذ منه هذا الإنسان؟ قال: أتأذن لي بالكلام يا رسول الله؟ قال: تكلم يا أبا الهيثم. مش الأب والعم، مش الزملاء، إيه مجلس الكبار، يجب رد مسلوب الإرادة تماما. لكن الأولاد ما شاء الله لازم نناقشهم. لنا أستاذ فاضل عبر الثمانين قلت لنا في مؤتمر شهر العام الماضي في أوروبا دخلت حمام الفندق أغسل أسناني بالفرشة طيب في الحمام مرايا عدة فوجدت في الفرشة 1000 فرشة وينزل صورتي 1000 صورة تعرف المرايا لما تنعكس تتعدل الايه الصور. قال الشيخ سبحان الله برضه نفسها نظرة قال هذا هو الإنسان العربي الذي يرى نفسه أنا وليس في العالم إلا أنا يعني يرى نفسه 1000 صورة فلا يرى لا يرى الآخرين ولا يرى يعني رأي الآخرين لكن الأولاد لابد نعطيهم مساحة ولذلك الولد لو سألك 5 أسئلة 10 أسئلة لا تقلق منه أجب له عن كل سؤال وأجب إجابة صحيحة إياك أن تستفسر بعقلك لأن في الذاكرة بيجمع هذا مهم لأن احنا الجيل اللي مضى هذا الجيل بالأربعينات والخمسينات والستينات إن لله وإنا إليه راجعون خلاص يعني حسبنا الله ونعم الوكيل فيمن لم يربى لكن أولادنا هؤلاء هم الأمل لأن بنو إسرائيل ساهوا 40 سنة خرج من بعضهم يوشع الجيل بتاع والد يوشع رفض دخول الأرض المقدسة مع موسى يا موسى إن فيها قوما جبارين وإلا لم ندخلها أبدا ما داموا فيها فيخرجوا منها فإنا داخل فلما سب الجيل فالجيل عنده من الخشونة أتربى في الصحراء على القوة وعلى الرأي والرأي الآخر دخلوا الأرض المقدسة لماذا؟ استبدل الجيل احنا عايزين نستبدل ضعفنا بقوة أبنائنا ولم يكن إلا دخل المساجد ودائما الولد وهو جالس أعطيه 10 دقائق في الكرتون أنت تظن أن الكرتون هذا الذي يأتيك من الغرب نقي من الناس ويضع لك السم في العسل يضع لك السم في العسل قلت لكم من قبل لما غيروا في مناهج التعليم كانوا يكتبون كلام الى الان الى الان مكتوب يا اولادنا درسوا قد كان عمرو بن العاص رجلا لئيما يعني لو كان هذا على لاعب كره يرفع عليه قضيه لو كان هذا على حلفوت فنان حمار واحد يعني حمار مخطط فنان في اللغه الحمار لو قالوا لا تستطيع تهيج عليه الصحافه لكن عمرو بن العاص لا لا لا مدافع عنه الا من رحم ربه وكان عمرو بن العاص رجل وكان ابو موسى الاشعري رجل طيب وطيب عندنا في مصر يعني ايه يعني يقول لك على ميت يعني كده يعني يضحك عليه يعني سبحان الله ابو موسى هذا الذي يقول فيه الرسول رحم الله الاشعريين شوف الله ورسوله رحم قبيله ابي موسى من اجل ابي موسى رحم الله الاشعريين كان اذا خل قوت عيالهم او حجبتهم الحاجه جاء كل واحد منهم بما عنده ثم وضعوه في ثوب واحد ثم قسموه بينهم بالسويه فانا منهم وهم مني يجي ضايع ضايع منحرف منحط الاخلاق ومنحط العلم وقليل وكثير الجهل يقول لك ابو موسى كان رجل ده ويخترعون قصص قصص عجيبه يقول ان عمرو بن العاص ابو موسى قال انا اخلع عليا او صاحبي كما اخلع قاسم هذا هذا كلام خطا في التاريخ الذي كتب هذا جورج سيدان وسلام موسى وصاحب هؤلاء الناس الذين لم يعني يتعمق الايمان داخل قلوبهم او لم يدرسوا هذا الكلام كانه حقائق فلما يجي فيلم كرتوني خليك انت او جوزتك جنب الولد وجنب البنت ولا لا لا لا هذا فعل خطا طلع منه الاجابه قول له ايه رايك في الموقف ده لا تظن ان الكرتون هذا لعب اطفال الام تجيب الولد 4 سنوات تفتح التلفزيون بس وتروح يا بقى تمسك الهاتف ساعة 2 3 يلا خليه يعني هو يطلع جاهل بالجاهل هيطلع يبرح يعني مصيبه ثالثا ان يتولى تربيه ابنائنا ناس لا حظ لهم من التربيه ولا يقومون لا يقومون في مؤمن الا ولا ذمه لانه ايضا الموظف في التلفزيون مسكين جاله شريط من خارج كرتون كرتون اطفال يلا يا عم سبحان الله ويتعلم الولد امور عجيبه وهذه هي تكمن هنا ان النفس يجب ان يعاد مره اخرى الى صياغه صحيحه ولا تنتظر المعلم لا تنتظر العالم في المسجد لا تنتظر المدرس لا تنتظر التلفاز لا تنتظر مؤسسه لا ينتظر الا مجهودك انت مجهودك انت هو المنتظر مجهود زوجتك يا اخي يعني قوا انفسكم واهليكم نار يعني ايه اقي نفسي واهلي نار كيف أقوي عقيدته وعقيدته قل يا أبا الهيثم يقول يا رسول الله أئن هاجرت إليها ومنعناك مما نمنع منه أنفسك وأهلينا ثم فتح الله لك وانتشر الإسلام. أبو الهيثم بيقول هذا الكلام وعنده 14 عاما فين بعد مرور 13 عام فقط من الدعوة، وهو لم يجلس مع الرسول في مرة إلا هذه المرة، فكيف يكون أبو الهيثم؟ فإن فتح الله لك ودانت لك البلاد والعباد أتعيش معنا في يثرب أم أن تعود إلى أهلك في مكة؟ يا الله، من أين كان يقرأ أبو الهيثم؟ من أين كان يقرأ؟ كان يقرأ من سلك الغيب ومن حجر الغيب ومن وراء أسرار الغيب بما علمه رب العباد عز وجل. هذه البيئات التي تخرج هؤلاء. عبد الله بن عمر الله يرضى عليه في أحد كان عنده 13 عاما وراح هو صديقه عشان يشاركه في الغزوة، فالرسول ينظر فيعيد بعضهم شباب صغار ما ينفعوش للغزوة، فكان عبد الله يقول نقف على أطراف أقدامنا حتى يرانا الرسول طوالا. انت قول لوالدك كوب ماء يا ابني، يا ابني كل ما تشوف بيت اكتب طلباء ما فيش الا انا في البيت كلهم يعني سبحان الله. لماذا؟ يا اخي البركه ولت، لا اله الا الله. فلما اعاد احدهم سرطانه في غزوه احد يبكي الولد 13 يقول يا رسول الله اني اصارعه فاصرعه، والله اغلبه تقبله ليه وما تقبلنيش انا. وكان هذا هو الذي فوق اول سهم في بدر يا ربي، اول سهم لابي الجهل سبحان الله اللي قتله رافع سبحان الله، كان عنده 13 عام سبحان الله قتل ابو جهل، زي لما داود قتل جابر كان داود عنده 13 عام سبحان الله. هؤلاء هم امل الامه، هم ليه خايفين من الامه؟ هم خايفين مني ومنك الله ولا نؤثر بهم جهل، هم خايفين من هؤلاء الاولاد. إذا كان عندهم كما قلنا القنبلة الذرية فعندنا قنبلة ذرية، قنبلة ذرية اللي خايفين منها، ولك هتعيد المسلمين صياغة التركيبة السكانية للعالم مرة أخرى. قلت لك من قبل أن السويسريين بدأوا يقبلوا الإقامات والجنسية للذين قدموا عندهم، لماذا؟ لأن المسؤولين هناك قالوا إن لم نقبل الأجانب داخل سويسرا ونعطيهم جنسيات سوف يأتي بعد 180 سنة بالضبط لن يكون سويسري على أرض سويسرا. حسنون تركيبة السكانية الأوروبية ترفض الآن الحمل، الألمان الألمانية والفرنسية كل يرفض. لماذا؟ لأن أصلا بدأوا يعرضوا عن الزواج، مسألة الزواج أصبحت صعبة لأنه يظل صديق لها 40 سنة تزوجها ليه؟ يعني إذا تزوجها أخذت نصف ما يملك، طبعا الأولاد وخرب البيت ويعني سبحان الله الزواج خراب. وبعدين هي فرضة تحمل، يقول لك إذا حملت وأنا في رعاية الشباب شروح للحفلات الجسر والرقص وترايب بيت قبل 40 بسنة اثنين تلحق تجيب لها طفل. ده إذا كان فالأسرة الألمانية الآن تنتج 0.4 يعني كل أسرتين ونصف يجيبوا طفل. احنا ما شاء الله كل نص نص يجيب 20 من فضل الله، بس عايزين نربيهم. احنا ربيهم ده عملوا معدلات الخصوبه في العالم وجدوا اعلى شعب في الخصوبه هو الشعب الفلسطيني ما شاء الله، كلما قتلوا لنا شهيدا ما شاء الله ترك لنا 10 شهداء. الام الارمله عندي كان 10 عندي نعم ما شاء الله ربنا يبارك في الذريه، لازم تكون ذريه صالحه. قال يا ابا الهيثم بل لا أبغي سواكم، يعني سوف أقيم عندكم وأستوطن عندكم. قال الآن أبايعك يا رسول الله. الله شوف النظرة، شوف أن الولد يربى هذه التربية، المعتصم أمير المؤمنين المرأة في عمورية هناك في تركيا يقول له وامرأة فاطمه فاحت الناس في السوق معتصمه، فخلي واحدة كده تستنجد بجرمة جرفة جرفة، يعني احنا مالنا يا سيدي خليك ماشي جنب الحيط الله يرحم ابويا غير خليك جبان عشان تموت مصفوف، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله رحم الله الجميع. لما سمع اعرابي مقاله المراه غزا السير الى بغداد، اللهم اعد الينا بغداد مره اخرى يا رب ان شاء الله. فغزا السير الى بغداد وقابل امير المؤمنين، لو في زماننا عشان يقابل امير المؤمنين ان شاء الله يكون المرأة ماتت وجاء حفيده المرأة. فجاء المعتصم وكون الجيش واحال الليل عمري الى نهار وجاء بالمرأة وجاء بمن سفر منها في السوق. فانسبقوا زين ثوبها إذا وهي تتواصل مع الرجل في ثوبه في, في, في, في ذهب أو في غيره. فلما قامت انكشفت عوراتها فاستغاثت. نحمد الله على كل حال كثير من البيوت المسلمين يعني بيشوفوا العورة من غير حد ما يشبك ولا غيره. هي طالعة مشبوكة من البيت أصلا. وليها أرضي وابن زوجته ما شاء الله كبرت كبرت الله يكبر عليتك يا بعيد سبحان الله. ما رايحنا منك. مين اللي كبر؟ هي كل ما تغير بنت الغيرة تولى من عندك انت؟ يا اخي اين الغيرة؟ يا اخي بلاش غيرة الاستار فلا غيرة العروبة يا اخي. غيرة الدم الذي يجب. يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم يعني تذكر غيرة عمر في الرؤيا تولى. فاين غيرتنا نحن؟ فسبحان الله لا اله الا الله. سيدنا علي الله يرضى عليه دخل وهي فاطمة تحتاج بعود الايه عود الاراك. فقال قولته الشهيرة أتغير يا عود الأراك بثغرها؟ ما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت أهلا للقتال قتلتك ما فات منها يا سواك سواك. يا سبحان الله لو لأن يعني أنت الوحيد الممنوع لمس المعروضات يا أخي. صح ولا لا؟ لكن أخي مش كده أقول لك هو السلامة من الشيخ حلال ولا حرام؟ طب أنت عايز إيه يعني؟ إيه المطلوب بالظبط؟ لا حرام متأكد؟ يا الله إيه المطلوب يعني؟ سبحان الله يقعد جنبك كده يقول لك ايه هو الارث اربع البنوك الله يرضى عليك تقول حرام حرام كده لله فلسة لم تجف. طب تسأل ليه ده لو كان ايام مالك رضي الله عنه سيدنا مالك لما ما يعجبوش سؤال يا غلام جيب الغلام الجريدة يديله جريدتين ينسيه السؤال. بس احنا لو عملنا كده هنعيش في اقسام الشرطة سبحان الله لما نذهب الى ابو الفلان ولا غيره نسأل الله السلام. لكن يا اخي الناس خلاص العلماء عندهم اصبحوا لا قيمه له الا ما رحم رب. يا اخي اللي يعرف قيمه العلم واهله الله كلما رحل عالم رحل جزء من دين الله طبعا لانه واقف يدافع عنك وعن دين الله عز وجل. خلوكم جنب العلماء ما تختلفوا عليهم سبحان الله العظيم. المهم المعتصم جاب المراه واتى بمن سخر منها وقال احكمي وانا عبد انفذ. سبحان الله امير المؤمنين لما يقول واحده من الرعيه عايشه في الاخر في دماغ فين في الاطراف قالت يا امير المؤمنين علمنا ديننا العفو عند المقدره وكفاني ما رايت من نصرتك لدين الله اتقاك الله الدين. سبحان الله هذا المعتصم نتكلم عن الاولاد ذهب لوزيره يزوره في بيته. فعند الوزير الولد الصغير عنده 6 سنوات. فالمعتصم بيقول للولد ايه ابن الوزير دار الخلافة أم دار أبيك؟ بيت قصر الملك الأمير ولا بيت أبوك؟ طبعا لو ولد صغير واخد بالك ارتجف الوزير خاف من الولد يرد رد لكن الولد مربى قال دار أبي أفضل إذا كان فيه أمير المؤمنين. قالوا طب وهل رأيت يا بني خاتما أجمل من هذا الخاتم؟ فنظر الولد قال نعم. فاصطرح الوزير أبوه قال ما الذي رايت اجمل؟ قال الاصبع التي هي بيدي. الله بعيالي ابو متربيه سبحان الله. اما عيالنا بين عليها سبحان الله تتسال ليه؟ السؤال عجيب جدا يا اخي سالني في الكوره انا جاوبك. سبحان الله لا حول ولا قوه الا بالله. نحن نريد اعاده صياغه ترتيب اولويات فكرنا واولويات ترتيب بيوتنا حتى نستقيم على طريق الله. اللهم تقبلنا في عبادك الصالحين عباد الله عني خيرا ونلتقي ان شاء الله الجمعه بعد القادمه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.